بروح امي طلعت بس بشرط تعطيني شغله من عندك وحده. قلت له هيك اقول ادنالك. قلت له لا ما اقدر انا. قبضني بغرفه يعني بيها سلاح استخمص جرباية بس غرفه يعني صغيرونه. قعدني بيها عادان كتب ونجم تيشاش يقول له لا اوفى اوفى على يا عمي. حلا قلت له بالقران الكريم قلت له نورا للنبي. قلت له انا ما عندي يعني ان شاء الله. فيقول لي ما عندي الشغلات. قلت له ايه؟ قلت له صنده سودة. شو اقول لك يعني من هي قلت لي البوري. القوم ضربني على زره. قلت له يعني شو تريد يعني؟ قلت له اعمل اقول لك يعني اخذ من عندي. قلت له بس انا ما اقدر انا. قال شوف احنا الشيء اللي نريده ناخذه والشيء اللي نريده نقتله. يعني خلاص. لبيك يا أماه ولبيك يا أختاه لبيك أيتها العفيفة الطاهرة. فوالله لن يهنأ لنا عيش ولن يغمض لنا جفن ولن يغمد لنا سيف حتى نثأر لعرضكن وكرامتكن. يا إخوتي نكأ العدو يا إخوتي فسرى يدوي في السماء إخواتي والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني رجعا دور تلاحي. يا إخوتي نكأ العدو نكأ العدو فسرى يدوي في السماء والكل شاهدني يكبلني الأسى ويقودني عرج يجر جناحي. ناديت أساد العقيدة والشرى فوجدتهم في غفلة ومزاح. نصب الصليب على جبيني عنوة والمجرمون تكالبوا لسفاحي. آه صرخت ولا مجيب فأين هم أهل الملاحم يطلقون سراحي. أين الرجال أما لديكم نخوة يا مسلمون تأججت راحي. يا مسلمون تأججت راحي. يا إخوتي نكأ العدو براحي فسرى يدوي في السماء إخواتي والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني رجعا يدور جناحي. يا إخوتي نكأ العدو نكأ العدو فسرى يدوي في السماء إخواتي والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني عرج يجر جناحي. حار عليكم تمرحون وأختكم في قبضة المتجبر السفاح. عار عليكم كيف يخدش عفتي جند الصليب ويعبثوا بوشاحي. فكوا قيود العار لا تتأخروا وافدوا حمى الأعراض بالأرواح. إن لم تلابوا سنشكوكم إلى رب البرية فارق الإصباح. رب البرية فارق الإصباح. يا إخوتي نكأ العدو براحي فسرى يدوي في السماء إخواتي والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني رجعا يجر جناحي. يا إخوتي نكأ العدو براحي فسرى يدوي في السماء نواحي والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني عرج يجر جناحي.